السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لك الحمد على علمك بعد علمك. سبحانك ربنا لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله به الامه فكان خير امام وخير معلم وقدوه. تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه واختفى اثره واتبع هداه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد اخوة الكرام، كان المفترض ان يكون محدثكم في هذه الليله الشيخ عبد العاشور، ولكني محدثكم اليوم احدثكم واعلم يقينا ان النبلوس الكرام من هو افضل مني. الله تبارك وتعالى المستعان. أتحدث معكم أخواني الكرام في هذه الليلة حول رمضان، رمضان والوقت، رمضان والقرآن، رمضان والصدقة، رمضان بين المكسب والخسارة، رمضان والغاية من الصيام. بداية أخواني الكرام نستقبل رمضان وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على كثير منا، لا يخفى على كثير منا. اليمن السعيد كما نراه الان مشتت حتى انه اصبح في هذه الايام شبه مجاعه في هذه البلاد. والحال لا يختلف كثيرا في سوريا، جنة الله تبارك وتعالى في الارض، وكذلك لا يختلف كثيرا في ليبيا والعراق. اما في بلادنا فاتسع الخلاف بين الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى، وصنف الناس بالكفر والزندقه على حسب كل واحد او كل ما يكون حوله من الخلفيه السياسيه وما شابه ذلك. وليس الامر كان بين الناس فقط، ولكن للاسف طار اهل العلم وطلاب العلم والعياذ بالله. فنستخدم رمضان بعد يومين وحال الامه لا يخفى على كثير منا. نسال الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الشهر شهر عزه وكرامه للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخرج ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما قلته ما من أحد من الصحابة قال أبو هريرة صعد أن رسول الله المنبر ذات يوم، واليوم أطول قرار كان منبره من ثلاث درجات، وكان قبل ذلك يحدث أو يخطب الصحابة على جذع شجرة. فلما صنع الصحابة من الأنصار صنعوا لهم منبرا من ثلاث درجات، أن هذا الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من على حتى سهد بأمينه صلى الله عليه وسلم. رغم ألف مرئين أطرق رمضان وخرج منه فلم يظهر له، قل آمين فقلت آمين. رغم ألف أي ذل وانقاد، كما قال ابن كثير في النهاية ذل وانقاد، من أطرق رمضان وخرج منه فلم يظهر له، أي لم يعتني هذا الشهر في طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يعتني ساعات هذا الشهر في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الإخوة الكرام هي الوقفة الأولى مع رمضان الوقت، فإنه مضى عليك من رمضان الماضي وإلى هذه الأيام عام أجنبي، فهل وقفت مع نفسك وقفة المحاسب؟ ماذا أصبحت ما بينك وبين الله في ذلك العام؟ هل أصبحت ما بينك وبين الناس في هذا العام؟ من منا الإخوة الكرام يأخذ هذه الوقفة في هذه الأيام ويحاسب نفسه على عام هجري كامل قضاه من رمضان إلى رمضان؟ لذلك الإخوة الكرام العمر له شرف كبير في دين الله تبارك وتعالى، لذلك أقسم الله عز وجل بالعمر والزمن كثيرا في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى والفجر والليل العاشر، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل أقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. قال أهل التفاسير يقسم ربنا عز وجل الوقت والزمن لشرفهم في حياة الإنسان، وأن الإنسان من يقول إليه يوم القيامة من خير أو شر يكون على حسب ما كان يفعله في عمره قبل موته. لذلك الخيران حضر النبي أن الإنسان يسأل عن هذا العمر أمام الله تبارك وتعالى، فأخرج الترمذي في جميع من حديث أبي بكر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، أي تسأل عن العمر عامة وتسأل عن فترة الشباب خاصة. لماذا؟ لقوة الإنسان في هذه الفترة وقوته على طاعة الله تبارك وتعالى في شبابه. فقال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال أهل التفاسير يأتي ربنا تبارك وتعالى إلى أحدنا فيقول عبد فلان أين كنت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في العام الفلاني؟ منا والكرام يقول كنت أصلي، كنت أقرأ كتاب الله، كنت أحضر مجلس علم، كنت أصبر بين الناس، كنت أعمل أشد وأجتهد حتى أتكفل البيت وزوجتي وأولادي. ومنا والعياذ بالله من يقول كنت أشاهد مسلسل، أشاهد الفيلم، أغتاب الناس والعياذ بالله. أنت تسأل عن هذا العمر ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقال الصديق لحنظله: ولكني أشكو ممن مش مالك حل من بعض، انا مثلك تماما. فذهب الصديق رضي الله عنه وحضنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا حضنه والذي نفسي بيده، لو اكثتم على ما انتم عليه في بيوتكم وانتم عندي لصار تربية الأولاد والساعة على النصف، أي هذه الساعة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وليس ساعة ألف ساعة ربك. ففصلوا هذه الساعة التي لربك عن الساعة التي لقلبك وأدخلوا فيها الله والحرام والعياذ بالله. لكن ساعة وساعة أي ساعة تستعين بها على طاعة الله وساعة تكون فيها على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا مفهوم الصحابة والله للحياة والعمر حتى أن أحدهم دخل الجنة ولم يرفع لله ركعة، دخل الجنة ولم يرفع لله تبارك وتعالى ركعة. رجل يسمى صحابي يسمى عمرو بن قيش كما عند أبي داود في مسند أبي سفيان الحسن قال: كان لي ربا في الجاهلية فكرهت أن أسلم قبل أن أقبضه، يعني عنده ليه فلوس برا ولكنها ربا، فلم يسلم أخذ إسلامه حتى يقبض هذه الأموال ثم بعد ذلك يسلم. قال: فلما كان يوم أحد، لما كان يوم أحد ذهبت إلى بني عمومتي فسألتهم: أين فلان؟ قالوا: خرج مع النبي في أحد. أين فلان؟ قالوا: خرج مع النبي في أحد. قال: فلم يبق إلا أنا، فذهبت إلى المعركة فأسلمت في مسجد أحد وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجرح الله تبارك وتعالى عنه جرحا شديدا، فحملوه الى بيت اخته فدخل عليه سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: افتي سليم سليم، هل قاتل من اجل العشيره والحميه من اجل القوم؟ انه سال عنه فقال: كله خرج من الجهاد، ان قاتل لتكون كلمه الله تبارك وتعالى هي العليا. فقال: انما قاتلت من اجل ان تكون رضي الله عنه. ومات في هذه الغزوة قال رأوا الحديث فدخل الجنة ولم يركع لله تبارك وتعالى ركعة واحدة. مفهوم الوقت والزمن عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. والمفهوم الآخر أنك تحسن في باقي عمرك، اللي مضى مضى خلاص، ولكن تحسن فيما بقي من هذا العمر. ذكر النبي الدنيا في كتاب الايام والليالي ان الفضل بن عياض عليه رحمه الله تبارك وتعالى دخل على رجل فقال: يا هذا كم مرت عليك؟ يعني كم عمرك؟ فقال: 60 عاما. فقال: سبحان الله، يوشك ان تدلوا اي تموت، اعمار امتي ما بين 60 و70 وغير منهم من يتجاوز ذلك. فقال: سبحان الله، يوشك ان تدلوا. فقال: انا لله وانا اليه راجعون. فقال الفضيل ذلك الرجل: اتعلم معنى هذه الكلمه؟ فقال: لا. فقال: تقول انك لله عبد وانك اليه راجع، فمن علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: سبحان الله، فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تحسن فيما بقى، أي عمرك، أن تحسن فيما بقى من عمرك، فإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى. فالأصل هو أن الإنسان يغتنم باقي ساعات عمره ولا يعلم متى يموت في طاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن معصية الله عز وجل. حسن البصري أصحابه يقول أيها الناس إنما أنت بضعة أيام، إنما أنت بضعة أيام. فإذا ذهب يوم ذهب بعضه، إذا ذهب يوم ذهب بعضه، قد كل يوم كل النوم تقطع ورقة النتيجة صار أفكار يعني تسأل عن خط الصلاة وما شابه ذلك قبل أن تأتي هذه الورقة. أنت بفضلك هذه الورقة تقطع يوما من عمرك، هذه الورقة تباعدك عن الدنيا يوم وتقربك إلى القبر أيضا يوم. الوقت الأولى يا أخوان الكرام، مع هذا الشهر المبارك أن الإنسان يستعمل هذا الشهر بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يغتنم ساعات وقته في طاعة الله عز وجل. الثانية يا أخوان الكرام، رمضان والقرآن، رمضان والقرآن. قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. والقرآن والقرآن في رمضان من باب آخر، ولكن من منا يحرص كل الحرص على أن تختم كتاب الله تبارك وتعالى في رمضان. وهناك أخوان أساليب تستطيع أن تختم فيها بساعات أو دقائق قليلة، تختم فيها كتاب الله تبارك وتعالى. منها ما قال أهل العلم أنك تدخل المسجد في الخمس صلوات قبل الأذان 10 دقائق، 10 دقائق بس قبل الأذان، وتمكث حتى تقام الصلاة وأنت تمسك المصحف. بهذه الفعلة يا أخوة الكرام تستطيع أن تختم كتاب الله تبارك وتعالى مرتين في هذا الشهر المبارك، بس قبل الأذان، وثلث ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة أو نصف ساعة إلى 5 دقائق، تستطيع أن تختم كتاب الله تبارك وتعالى كل يوم كل هذا الشهر مرتين. فما بالك بما إذا نظمت وقتك ما بين العمل، ما بين السعي على الحرص، ما بين الجلوس في البيت، و فتجاوز 40 من الثالثة أخوة الكرام رمضان والصدقة، رمضان والصدقة. لا مرضاكم بالصدقة. عبد الله بن عباس يقول كما عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. متى؟ حين ينزل عليه جبريل يدرسه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة. انظر هذا الحديث جمع ثلاث أمور في عبادة واحدة: الصيام والقرآن والصلاة. كان صلى يصوم رمضان ومع ذلك ينزل عليه جبريل يدرسه القرآن يراجع عليه كلام الله تبارك وتعالى، وكان صلى أجود في الصدقة من الريح المرسلة عن باقي الألعاب. فكان يجد ويجتهد صلى الله عليه وسلم أن يتصدق في هذا الشهر المبارك. الصدقة يا أخوانا هذه لها تأثير عجيب في الترويح للنفس. صلى الله عليه وسلم يقول إذا أردت أن يرق الله تبارك وتعالى قلبك فامسح على رأس اليتيم. فامسح على رأس اليتيم، فما بالك بمن تكفل اليتيم وسعى في أرملة وسعى في المسكين. أما الأخوة الكرام قصة وقعت لأخو لي. هذا الرجل أخوة الكرام شاب محافظ على صلاة الجماعة. هذا الرجل أصيب بكسر في رجله، فلما ذهب إلى الدكتور وأشعر له عدة فحوصات قالوا أبكى الأبعد والعياذ بالله عنده أمراض خبيث في عظمه والعياذ بالله، وكان شابا صغيرا. فحزن هذا الشاب على هذا الامر، حزن لانه اصيب بذلك المرض الخبيث والعياذ بالله، وذهب يفعل فحوصات ويأخذ جرعات وما شابه ذلك. فكان يجلس في بيته ذات يوم على سطح البيت، فسمع مسجدا بجانب بيته يسأل الصدقه لطفل صغير اصيب بذلك المرض، واهله ليس عندهم اي ماده فلوس كي يشتروا هذه الجرعة أو الدواء وما شابه ذلك. فبكى ذلك الشاب كان فقيرا، بكى وقال يا رب لو كان عندي فلوسا لأنفقت هذه المال على هذا الطفل الصغير، ولكن يقول لي هكذا طلعت في دماغي أن أخاف على كل الفلوس اللي معايا على هذا الطفل وهو خطير وعنده زوجة وأولاد. قال فنزلت إلى امرأتي فأخبرتها بالقصة، قالت وما أين نعيش؟ أنا عندما أعطيت هذا الطفل هذا المال كله، فقال لابد أن أفعل هذا. فاتفق هو وزوجته أن ينفق نصف ماله، نصف ماله، ولم يخبرني كم عاد هذا المال على هذا الطفل الصغير. وذهب إلى ذلك الطفل المسجد وأعطاه هذا المبلغ من مال أمه. قال فما أن وضعت هذا المال في حجر هذه الفضة وكأنه كب علي يعني ماء بارد على رأسي. قالت وبعد أربعة أيام ذهبت لأفعل الفحوصات في الطائرة، فقال الطبيب ليس عندك أي أثر من هذا المرض. سبحان الله، قصة يعني وقعت الأخ نسأل الله تبارك وتعالى أنه صار في هذه القصة جار. قال فولدت نفسي بيده، ذهبت إلى الرجل في الطائرة فقال يا هذا ليس عندك أي أثر لهذا المرض جسمك، يسأل الله تبارك وتعالى في جميع مرضى المسلمين. فالصدقة يا اخوانا لها تأثير عجيب في الترويح عن النفس وتهذيب الاخلاق. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول اذا اردت ان يرقى قلبك ماذا تفعل؟ ان تمسح على راس يدين، فما بالك بالانفاق عليك. والصحابه الاخوه الكرام ضربوا اروع الامثله في الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فأخذ التلميذين في الجامعة صلى الله عليه وسلم دعا للنفقة في غزوة تبوك، فقال عمر وذهب إلى بيته وأتى بنصف مال. تخيل خرج بنصف مال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراه النبي فقال ماذا أعطيت لأهلك يا عمر؟ قال أعطيت له مثله يا رسول الله نصفه. فأتى الصديق فقال ما أبطلت لأهلك يا ربك؟ قال أبطلت لهم الله ورسوله. قال المال المال قال الذبيب السير خرج الصديق رضي الله عنه من ماله كله في حياته ثلاث مرات. ثلاث مرات أبو الصديق كما ذكر النبي يخرج المال كله ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من كان له من علينا كافر له بها. لأننا الناس أخر اثنين، اللي جاب له حقاب خلى احتدام إلا الصديق. ماذا؟ تركنا مكافأته عند الله تبارك وتعالى، فخرج بماله كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان بن عفان أيضا ينفق ألف فرس بأقتانها وأحلافها وألف درهم ذهبي في جيش العصر في غزوة تبوك. صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص قضي الأمر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال ابن إسحاق: كان أناس في المدينة يعيشون ولا يعلمون من أين يعيشون. يعني يأكلون من النوم إلى ودون البيت، الأكل والطعام والشراب والملبس والمال. قال ابن إسحاق: فلما مات سيدنا علي ابن علي بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا، انقطعت عنهم هذه النهضة، ما عادش حاجة تجيبه. فعلم الفقهاء أن الذي كان يأتيهم هذه النفقات زين العابدين ابن علي بن حسين رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فلما أراد أن يغسلوه وجدوا على ظهره أثر الحبل الذي كان يحمل به هذه النفقات ويذهب بها إلى الفقراء والمساكين في هذه الأوقات. وكان فضل من الإخوة الكرام، فضل من هذا كان من أغنياء أهل العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعاتبه يوما حماد بن سلمة، وفي رواية عبد الله بن مبارك، عاتبه لكسب هذه الأموال ولغناء. يعني كيف عندك هذه الأموال؟ وفضيل من أروع وأزهر السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فقال فضيل رحمه الله: والله ما أدخل هذه الأموال إلا من أجلكم، أي من أجل المحدثين وطلاب العلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. كان فضيل هذا أخوة الكرام يأتي موسم الحج فيجمع مثلا 100 من أصحابه، فيأخذ من كل إنسان معه في هذه الرحلة 100 دينار، وأيده باسمه فلان 100 دينار، فلان 50، فلان 40، ويذهبون إلى موسم الحج، ثم يرجعون، وفي الرجوع في السكة يقول فلان ابن فلان: نعم أعطيتم 100 دينار. فيقول: نعم. فيقول: خذ. يعني يجيب لكل واحد الفلوس التي أخذها منه في هذا الموسم، وينفق هذا الموسم كله على حساب الخاص الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. فنفع خلنا الإنفاق والصدقة في رمضان فيها من التأثيرات العجيبة على الإنسان، زي ما وصلنا من قال عبد الله بن عباس وصلنا من أجول الناس متى؟ في باقي العام. وكان أجمل ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل يرسل القرآن فوصلنا أجمل من الريح المنصرف. هذه الفقرة الثالثة. الرابعة أخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، رمضان ما بين المكسب والخسارة. الناس يا إخواننا في رمضان صنفان لا ثالث لهم: إما فائز صلى الله تبارك وتعالى أن يكون منهم، وإما خاسر والعياذ بالله لا ثالث لهم. فاز أو يفوز بذلك الشهر من وضع نصب عينيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن حبان في صحيحه: إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضية هذا الشهر، واحتسابا أي احتساب الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. وقال البغوي: فلا يستفتله ولا يستكثره، أي صيام ذلك الشهر. كثير من الناس حينما يدخل عليه رمضان يصيب بالغم والحزن والعياذ بالله ويستفتل صيام هذا الشهر. لا، هذا ليس من باب إيمان واحتساب، ولكن إيمان واحتسابا أن تؤمن بفضل هذا الشهر وتحبه وتحب صيامه وتحتسب الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. هذا من فاز في رمضان. لله. ورب قائم ليس من قيامه إلا الصهر والتعب. عند التلميذين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسلسلات قول زور، الأفلام قول زور، الغيبة والنميمة قول زور، الكذب قول زور. لذلك أخوة الكرام كان الصحابة واستلموا الصلاة والله والزنا وشرب الخمر وقتل الناس وهذه الكبائر ما يفعلهاش ابدا، يصعب عليه ان يفعل هذه الكبائر. قال ويصعب عليه التحفظ من حركه لسانه حتى انك ترى الرجل يشار اليه بالدين والورع، فاذا ما تكلم هوى بذلك الكلام في نار جهنم والعياذ بالله. يعني القيم يتعشى الانسان لا يفعل كبائر، يصعب عليه الوقوع في هذه الكبائر، ولكن اخوه الكرام الكذب والغيبة والنميمة والقذف وغير ذلك، وترى إنسان سرعان ما تنهدم عليه. لماذا؟ قال بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وما اتصل إليه. وما اتصل إليه. هذا أخوة الكرام سنحافظ على هذا الصيام. إنما على الله يقول في كتاب الأذكار فصل اعلم أنه ينبغي على المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام. كل الكلام. قال النووي وما استوى الكلام وطرق في المصلحة فمن السنة الإمساك عنه. لماذا؟ قال أن الكلام المباح قد يجر إلى مكروه ثم بعد ذلك إلى حرام والسلامة لا يعادلها شيء. سنعمل المصلحة أثناء المصلحة تدور سواء تكلم أو لم تتكلم. قال من السنة ألا تكلم. ليه؟ قال أن الكلام مباح هو أكل وشرب وأعمل هذا المباح يجر إلى مكروه ثم بعد ذلك إلى حرام والسلامة لا يعادلها شيء. ده قلنا الإسلام الصالح عبد الله بن وهب كما عندنا تهذيب الإسلام كما بين تهذيب الإسلام قال عبد الله بن وهب محدث بصرى رحمه الله وتلميذ مالك بن أنس وراه عنه الموطأ قال نظرت لله أني كلما اغتبت إنسان أن أصوم يوم. قال فكنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم حتى تعودت على الصيام رحمه الله. قال فنظرت لله أنني يا رب الله لو فعلنا مثل ما فعل عبد الله بن وهب سأبيع بيوتنا ولم تعتذر حتى نوفر هذا النادر امام الله تبارك وتعالى. ده قلنا مفهوم السلف الصالح عن الكلام والحديث ان نحتاج عن هذا الكلام وهذا الاسلام ضوابط شرعيه لا نتحدث الا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عباس كما عند هداف الزهد دخل عليه رجل فاذا هو يمسك لسانه بقوه فقال يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شان تسلم. فقال الرجل عبد الله بن عباس ما لك يا ابن عباس ما لك اخذ ثمر لساني بس لساني تقول ذلك الكلام. فقال عبد الله بن عباس بلغني. عبد الله بن عباس لم يخرج من كتب بني اسرائيل قوله بلغني هو حكم الرفع. قال بلغني ان العبد اشد ما يكون وجهنا يوم القيامة على لسانه. ثم قرأ الله تبارك وتعالى يوم أشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وصدقه وقرأ رب الصديق ثاني رجل في دين الله تبارك وتعالى كما عند مالك الموطأ بإسناد صحيح دخل عليه عمر ويمس لسانه فقال عمر ما يعني ماذا تصنع يا خليفة رسول الله. فقال عمر فقال الصديق إن هذا أورضني الموارد. تخيل إن هذا أورضني الموارد. من قال الصديق من الله تبارك وتعالى عن يقول إن هذا أورضني الموارد. فمن رمض هو الكرام أن تحاسب نفسك وأن تتقي الله تبارك وتعالى في ذلك الإنسان ولا تكلم إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. الخامسة هو الكرام الصيام والثمرة الله عز وجل أخوة الكرام فرض علينا هذا الصيام. هذا الشهر ليس عبثا وكثير من الناس من يقول الله فرض علينا الصيام حتى يشعر الغني بما يلقاه الفقير من الجوع وما شابه ذلك. كلام كثير ولكن عندنا دليل في هذا الثمرة المرجوة تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما الثمرة المرجوة من صيام ذلك الشهر هي تقوى الله عز وجل أن تتقي الله تبارك وتعالى. طيب ما هي التقوى؟ تعريفات كثيرة لأهل العلم والصحابة والتابعين حول تعريف هذه الكلمة. منهم من قال التقوى أن وجاء مع ذلك أخوة الإيمان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالمقصود من هذه من هذا الصيام هو تقوى الله تبارك وتعالى أنه يقول تعددت اسمع تعددت تعريفات أهل العلم لتقوى الله تبارك وتعالى وكلها تدور جدار تأتي بجدار حاجز يطيق عذاب الله تبارك وتعالى بفعل أمرين أن تفعل ما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ثمرة مشروعة من الصيام هي تقوى الله تبارك وتعالى. هذه التقوى أخوة الكرام هل لها فوائد؟ نعم فوائد التقوى أكثر من أن تحصى بل بعض أهل العلم سموا فوائد تقوى الله تبارك وتعالى مجلد الطهر سموا فوائد تقوى الله عز وجل منها ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أولا أبو غدة رحمه الله في كتابه سور من صبر العلماء قصة غريبة عن أربعة وسمونا بمحمدين محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن الطبري ومحمد بن هارون الرمياني عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء الاربعه خرجوا بطلب الحديث في بلاد مصر في هذه البلاد وانقطعت عنهم النفقه في بلاد مصر عاش معاهم فلوس جاي ياكلوا الطعام فجلسوا في البيت وقالوا نزع القرعه نام القرعه واللي تقع عليه القرعه ينزل الشارع لكي يتسول الطعام. ففعلوا هذه القرعه فوقعت على محمد بن اسحاق بن خزيمه امام الائمه صاحب الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى. فبشلوه كيف هذه سيد الامام يسال الناس الطعام فقالوا افعلوا القرعه اخرى فوقعت الثانيه والثالثه ايضا على محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمه الله عز وجل فقال اهلوني حتى وصل صلى الى حين ثم بعد ذلك الشارع. فقام يصلي فلقى الباب تبدأ فقالوا من؟ قالوا رسول ابن طولون حاكم مصر في هذه البلاد. أتاه هذا في المنام وقال أدرك المحملون في مكان كذا فإنه أصابهم الفقر أي الفقر. ثم قال من منكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال أنا. فأعطاه ألف دينار. قال من منكم محمد بن إسحاق بن محمد نصر المروزي؟ قال أنا. قال منكم محمد بن الطبري صاحب التفسير؟ قال انا. فاعطاه الف دينار. قال منكم محمد بن الرويالي صاحب المسند؟ قال انا. فاعطاه الف دينار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن فوق التقوى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي ان الله لن يكون معكم بتأييد يؤيدك الله تبارك وتعالى بنصره تبارك وتعالى مثل ما كان مع نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام. خرج موسى عليه الصلاه والسلام امامه فرعون امامه البحر وخلفه فرعون قال لاصحابه انا لمدركون اصحابه قالوا انا لمدركون اين نذهب؟ فقال كلا ان معي ربي سيهدين ان معي ربي سيهدين فالله تبارك وتعالى معه. ومثلما كان مع نبي عليه الصلاه والسلام لما لو نظر احدهما تحت قدميه لرآنا فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا ومعي يا اخوانا هذه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قسمان او ثلاث اقسام معيه خاصه ومعيه خاصه ومعيه عامه. المعيه العامه اي ان الله مع الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر عرش يبان من خلقه. لا نقول كما يقول الصوفية لأن الله ينزل مع الناس عياذ بالله. لا، الله عز وجل في سورة الجماعة يقول أن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه، أما ذاته فوق عرش تبارك وتعالى دائم من خلقه، والمعية الخاصة مثل ما كان الله تبارك وتعالى في هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمعية الخاصة الخاصة مثل ما كان الله تبارك وتعالى مع الأنبياء والمرسلين مثل ما كان مع نبي الله موسى ونبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا هو الأمر الثمر المرجو من الصيام، أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقايا. وهذه الثمرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقايا، حاجز يمنعك من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، وافعل ما أمرك الله به. يا أخواننا هذه الكلمة وقفنا مع رمضان عدة وقفات، الوقفة الأولى هي الوقت والزمن، وأن تغتنم ساعات عمرك في هذا الشهر الكريم في طاعة الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية أن تحافظ على أن تختم كتاب الله عز وجل مرة ركعتين وثلاث وغير ذلك. والوقفة الثالثة الإكثار من النفقة مثل ما كان صلى وكان أجود ما يكون في رمضان. متى؟ حين يأتي جبريل نفس القرآن فصلى أجود من أبيك المرسلة، أي في هذا الشهر المبارك والوقفة الرباح والقرآن، أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأن هذه الثمرة المرجوة من الصيام تقوى الله عز وجل. أسأل